محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وين وصلنا يا إخوان؟ إحنا قلنا بالنسبة للفعل المضارع ترتيب الفعل المضارع سنؤجله إلى الأسبوع القادم، وغدا ربما ما يكون في درس. تقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال العلامة أبو محمد عبد الله بن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات: أنواع الإعراب وعلاماته. فصل. أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب في اسم وفعل نحو زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم، وجر في اسم نحو بزيد، وجزم في فعل نحو لم يقم، فيرفع بضمة وينصب بفتحة ويجر بكسرة ويجزم بحذف حركة. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب في اسم وفعل، يعني مشترك. الرفع والنصب مشترك بين الأسماء والأفعال، والجر خاص في الأسماء، والجزم خاص بالأفعال. كذا. نحو زيد يقوم. زيد مبتدأ مرفوع برفع الضمة الظاهرة على آخره، مرفوع بالابتداء وعلامة رفع، وهذا أدق من قول مرفوع بالضمة. نقول مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة. يقوم فعل مضارع مرفوع، علامة رفعه مرفوع لماذا؟ لتجرده عن الناصب والجازم، مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. في السر يا أخوان اختيار يقوم، اختيار يقوم في السر، يعني لماذا لم يقل زيد يكتب مثلا؟ وعند الجزم لم يقم، لماذا لم يختار لم يكتب؟ ها؟ لا، هذا يؤكد على أن الفعل مرفوع، لأنه لو كان مجزوما أو مجزوما لحذفت الواو منه، لأنه ربما لا يضبط بالشكل، أو ربما النساخ يخطئون فيه. فإذا قال زيد يقوم تأكد أن يقوم مرفوع، السبب رفعه وجود الواو، لأنه لو كان مجزوما لحذفت الواو لالتقاء الساكنين، قال لم يقم. ومثل الجزم، الجزم علشان الناسخ أو الكاتب ما يكتب لم يقوم، قد يغلط، قد لا يعرف النحو، فهذا سبب اختيار. نعم. فزيد يقوم اسم وفعل مرفوعان، الأول مرفوع بالابتداء والثاني مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم. وإن زيدا لن يقوم اسم وفعل منصوبان، الاسم منصوب لأنه اسم إن، والفعل منصوب لماذا؟ لأنه سبق بأداة نصب من أدوات لتنصب الفعل المضارع. وجر في اسم خاص نحو بزيد، زيد هنا مجرور بالباء وعلى مجره الكسر الظاهر على آخره. وجزم في فعل خاص، ولا يجوز الجزم في الأسماء نحو لم يقم، مجزوم على جزمه السكون، مجزوم علامة جزمه مجزوم بلم وعلى جزمه السكون. فيرفع بضمة، يعني يرفع أي مرفوع بضمة من الأسماء والأفعال، وينصب بفتحة من الأسماء والأفعال أيضا، ويجر بكسرة من الأسماء والأفعال، صح؟ ها؟ لا، من الأسماء فقط. ويجزم بحذف حركة، ها؟ الجزم بالسكون، والسكون هي عدم الحركة، السكون هي عدم الحركة، لأن الحركة إما ضمة أو فتحة أو كسرة، فإذا لم يوجد ثلاث فإن يكون ليس في حركة، وهذه يسمى السكون، سكون عدم الحركة. طيب، هذا متن الندى، قدر الندى. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله: قوله فصل. الفصل قطعة من الباب مستقلة بنفسها منفصلة عما سواها، تشتمل على مسائل غالبة. والباب أعم من الفصل لأنه اسم لجملة مختصة من العلم تشتمل على فصول ومسائل أيضا. هذا كلام يعني للفائدة، للفائدة. الباب يشمل فصول، والفصول تشمل غالبا مسائل، وهكذا. وقوله أنواع الإعراب أربعة: الإعراب أثر ظاهر أو مقدر. أنواع الإعراب أربعة. وقوله أربعة بضم، أنواع الإعراب أربعة. نعم كما يجب. وقوله أنواع الإعراب أربعة: الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة. الإعراب يأتي منين؟ من العامل، كما قال ابن مالك في الكافية: وكل مجتلب بعامل يأتي به فهو السبب. الرفع له سبب، والنصب له سبب، والجر له سبب، والجزم له سبب، كلها بسبب. ولا يمكن أن يرفع شيء بدون رافع، ولا ينصب بدون ناصب. إذن كلها يجلبها العامل، والعامل كما عرفنا إما لفظي أو معنوي. العوامل التي ترفع أو تنصب أو تجر أو تجزم إما لفظي تراه بعينك أو معنوي. فإذا قل جاء زيد، فالذي رفع زيد عامل لفظي هو جاء. وإذا قل زيد ناجح، فزيد مرفوع بعامل معنوي هو الابتداء، هو الابتداء. ومثله الإضافة على أحد الرأيين: إذا قلت غلام زيد، فزيد مجرور إما بغلام يصير لفظي، أو بالإضافة يصير معنوي، يكون معنوي. كذلك الفعل المضارع يرفع لتجرده عن الناصب والجازم، وهو عامل معنوي أيضا، كما قال ابن مالك: ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد. إذن سبب رفعه التجرد، سبب رفعه التجرد عن الناصب والجازم. إذن العامل إما لفظي وإما معنوي. نعم. والمراد بالأثر الحركة من ضمة أو فتحة أو كسرة أو حذفها، وهو السكون أو حذف. إذن المراد بالأثر الذي يخفيه العامل هو الضمة أو الفتحة أو الكسرة أو السكون. نعم. وقولنا ظاهر أو مقدر يبين أن الإعراب نوعان. نعم. أولا الإعراب الظاهر وهو الأصل، نحو يفوز المؤمن بثواب الله. عندنا يفوز مرفوع بضمة ظاهر، والمؤمن مرفوع بضمة ظاهر أيضا، وبثواب مجرور بكسرة ظاهرة، ولفظ الجلالة الله مجرور بكسرة ظاهرة أيضا، فكل هذه العلامات ظاهرة. نعم. فيفوز فعل مضارع مرفوع بضمة ظاهرة، والمؤمن فاعل مرفوع بضمة ظاهرة، وثواب مجرور بكسرة ظاهرة. هذا يا أخوان كلام الشارح غفر الله لنا وله تجاوز، وإلا في الصحيح أن يقال مرفوع وعلامة رفعه، لأنه لا يرفع بنفس الضمة. الرفع لا يكون بسبب الضمة، بل الضمة علامة. طيب يجي واحد يقول ابن مالك يقول فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر، نقول هذا النظم، والنظم فيه ضرورة قد تقتضيها إقامة الوزن، ضرورة تقتضيها إقامة الوزن، وإلا فالأصل أن يقال مرفوع وعلم رفع الضمة، منصوب وعلم تصب الفتح، مجرور وعلم جره. إنما نقول مرفوع بهذا العامل، مرفوع بجاء وعلامة رفع، مجرور بالباء وعلامة جره كذا. هذا الإعراب الدقيق، فاهمين يا أخوان؟ لا تكون مرفوع بالضمة، قل مرفوع وعلامة رفع الضمة. طيب نقول مرفوع بماذا؟ بالعامل، جيب العامل. ما مرفوع بالابتداء، مجرور بالإضافة، مرفوع يتجرد عن الناصب والجازم، مرفوع بجاء، مرفوع بقام، منصوب برأيته، مجرور بالباء، وهكذا، منصوب بإن، مرفوع بكان. ولا تقل مرفوع بالضمة بالفتحة بالكسر. الثاني الإعراب التقديري، نحو الفوضى مفسدة للأعمال. نعم، مفسدة للأعمال أو مفسدة للأعمال. نعم. فالفوضى مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، ومفسدة خبر، وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك. طيب، الفوضى مرفوع عند رفعه ضمة، مرفوع لماذا؟ لأنه مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهور التعذر. عندنا تعذر، عندنا الأشياء التي تمنع من ظهور الحركة أمرا، إما ثقل وإما تعذر. التعذر على الألف لأنه مستحيل أن تنطق حركة على ألف، حركة على ألف لا يمكن. والثقل على الواو والياء، يدعو مرفوع علامة رفعه، ها مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة، ضمة مقدرة على آخر منع من ظهورها الثقل. الثقل إذن على الواو ثقل، كيف مع ثقل؟ يعني ممكن أن تنطق الضمة على الواو لكن ثقيلة، ماذا نقول؟ يدعو ثقيلة. كذلك الفتحة الكسرة أيضا، القاضي ثقيلة. إذن الفتحة خفيفة مع المعتل خفيفة، القاضية لن يدعو الفتحة خفيفة، سيأتينا إن شاء الله الكلام. نعم. وأنواع الإعراب أربعة. أنواع الإعراب أربعة. نعم. الرفع والنصب والجر والجزم، وهي بالنسبة للأسماء والأفعال ثلاثة أقسام. نعم. قسم تشترك فيه الأسماء والأفعال وهو الرفع. سهل يا أخوان، هذا شيء سهل، وأظن تكلمنا عنه في أول درس تكلمنا عنه. أمر سهل واضح ولا في صعوبة. نعم. قسم تشترك فيه الأسماء والأفعال وهو الرفع والنصب، نحو إن المؤمن لن يخون، العاقل يطيع أمه. الثاني قسم تختص به الأسماء وهو الجر، نحو نظرت إلى الكعبة. الثالث قسم تختص به الأفعال وهو الجزم، نحو لم يحضر أحد. كلام هذا واضح، الرفع والنصب مشتركان بين الأسماء والأفعال، والجزم خاص بالأفعال، والجر خاص به. ترفع بضم وانصبا فتحا وجر، والرفع والنصب اجعل الإعراب لاسم وفعل، نحو لن أهاب. والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم، فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يصر، واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب، نحو جاء أخو بني نمر. إذن الرفع والنصب اجعل إعراب لاسم وفعل، نحو لن أهاب. لن أهاب هذا خاص، هذا منصوب فعل منصوب. والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم، أظن هذا سهل. الرفع بالضم والنصب بالفتح، والجر بالكسر، والجزم بالسكون. الرفع والنصب مشترك بين الأسماء والأفعال، الجر خاص بالأسماء، والجزم خاص بالأفعال. واضح الكلام؟ ولو وجدنا حرف جر دخل على فعل تقول منصوب بضرب، ايش معنى؟ نقول الباء هذه الحكاية، شلون حكاية؟ ضربه وش صار هنا؟ صار اسم، هنا صار اسم، كيف اسم؟ ضرب اسم؟ نعم، في هذا التعبير اسم، وأنا ذكرت لكم بأنه قد ينسب لبعض الأدوات أحكام، فإذا نسب لها حكم صارت اسما. وإن نسبت لأداة حكما فاحكي واعرب واجعل أنها اسما، هذا قاعدة. إذا نسبت لأداة من الأدوات حكما من الأحكام فإنها تتحول. ومثلتكم من الألفية، ما هو البيت اللي مثلت لكم؟ ترفع كان المبتدا اسما والخبر، ها؟ ومثل أيضا لإن، أن، لإن، اللام حرف جر، وش جرت؟ ماذا جرت؟ جرت إن. إن شلون تجر حرف يجر حرف؟ لا، نقول إن هنا اسم، هنا اسم في الاستعمال، هذا اسم. واضح؟ انتبهوا لهذا. نعم، أحسن الله إليكم. وقوله فيرفع بضمة وينصب بفتحة ويجر بكسرة ويجزم بحذف حركة، أي إن بحذف حركة، يعني لو قلت بالسكون لكان أوضح لنا. نعم. أي إن هذه الأنواع الأربعة للإعراب لها علامات تدل عليها وهي ضربان، علامات أصلية وعلامات فرعية. أيوة. فذكر هنا العلامات الأصلية وهي أربع: الضمة للرفع، الفتحة للنصب، الكسرة للجر، حذف الحركة للجزم، ويقال السكون أو الوقف، وأمثلتها واضحة. السكون أو الوقف هذا للجزم. نعم. وأمثلتها واضحة. أمثلتها واضحة ولا لا؟ في إشكال على الكلام اللي سبق يا أخوان؟ في سؤال عن الكلام اللي سبق من قولنا أنواع الإعراب الصفتين هذه فيها سؤال؟ تفضل. ثم انتقل رحمه. تفضل. الإعراب المحلي هذا تبع البناء، تبع المبني، وتبع المبني، وربما للفائدة شيء يسمى الإعراب المحلي وهو للمبنيات، المبنيات المعربة الواقعة موقع معرب. مثل ماذا؟ مثل الأسماء المبنية كأسماء الإشارة والأسماء الموصولة وغيرها. يقول مثلا في جاء هذا جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وهذا كيف نعرب هذا؟ من يعرب لي هذا؟ من يعرب هذا؟ تفضل بصوت عالي ولا أحد يقاطع ولا أحد يرد عليه. تفضل بصوت عالي. تفضل. قضينا من جاء نبي هذا. تعال هنا، تعال في مكان فاضي. هذا اسم إشارة كله اسم إشارة. فصل. ما فيها لها، ما عندنا لها. طيب وقفزتها لماذا؟ قفزتها. طيب نعرفها وبعدين نرجع لك. ها حرف تنبيه مبني على السكون لا محل من الإعراب. ها ولا نقول الها. طيب ذا في محل رفع فاعل. إذا مبني على السكون في محل، هذا يسمى الإعراب المحلي، يعني استحسن أن نعرفه. كل مبني من الأسماء له محل من الإعراب، والمبنية كما عرفنا الضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام. والحرف ما محله من الإعراب؟ الحروف كلها لا محل من الإعراب. وفعل الأمر أيضا لا محل له من الإعراب. والفعل الماضي له محل أو ليس له محل؟ له محل في موضع واحد. ما هو؟ سبق أن سأل بعضكم وأجبت عن نعم في محل. إذا وقع فعلا للشرط أو جوابا للشرط أن يكون في محل جزم، مثل من اجتهد نجح، فتقول اجتهد فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط ونجح، نفس الكلام كذا. هذا بالنسبة للشرط. وابن مالك رحمه الله يقول: وللمضارع انجزام ظهر، والماضي لفظا فيه جزم قدر. وللمضارع انجزام ظهر، والماضي لفظا فيه جزم قدر. هذا في باب أدوات الشرط. الحروف ليس لها محل معراب وهي مبنية دائما. الفعل الماضي ليس له محل إذا وقع فعل الشرط أو جواب. فعل الأمر أيضا ليس له محل. يجي واحد يقول ما طيب لو قلنا إن زارك زيد فأكرمه، لماذا نقول إنك فأكرمه جواب الشرط مجزوم أو في محل جزم؟ نقول لا، هنا الجملة عندما تعرف الفاء رابطة فعل أمر مبني على كذا كذا والفاعل كذا، والجملة من الفعل والفاعل في محل جزم. أما الفعل الماضي ما تقول الجملة. إيش السبب؟ لأنه ما ربط بالفاء. قد يقع فعل شرط وفعل الأمر ما يمكن يقع شرط. هل يقع فعل الأمر فعلا للشرط؟ يقع يا جماعة؟ فعل أمر يقع بعد أداة من أدوات الشرط؟ لا يمكن، صح؟ إذن ما يقع موقع الجزم. بس تفضل. صلى الله عليكم. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى ذكر الإعراب بالعلامة الفرعية، فبدأ بالأسماء الستة فقال: لماذا بدأ بالأسماء الستة؟ الأصل أصل الأبواب التي تعرب بالنيابة سبعة أبواب. الأبواب التي تعرب بالنيابة سبعة أبواب، هي الأسماء الستة والمثنى وجمع، هي موجودة ترى، والمثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم والممنوع من الصرف والأمثلة الخمسة والمضارع المعتل الآخر، سبعة. هذه سبعة أبواب تعرب بالنيابة، بعضها في جميع أحوالها وبعضها في بعض أحوالها. سبعة أبواب ما هي؟ أول باب الأسماء الستة، بعده المثنى، بعده جمع المذكر السالم، بعده جمع المؤنث السالم، بعده ما لا ينصرف أو الممنوع من الصرف، بعده الأمثلة الخمسة وهي الأفعال والأفعال الخمسة، بعده الفعل المضارع المعتل الآخر. طيب والاسم المنقوص؟ اذكره. لا، ليس معنا، لأنه يعني يعرب بعلامات أصلية، يعرب بعلامات أصلية. طيب لماذا بدأ بالأسماء الستة؟ لأنها تعرب في جميع أحوالها بثلاث علامات فرعية، ولا في باب من الأبواب السبع اللي ذكرنا يعرب كل حالة بطريقة خاصة. عندنا رفع نصب وجر، أو رفع نصب وجزم، هذه خرجت في جميع أحوالها عن الأصل وأعربت بثلاثة أحرف كما سيأتي إن شاء الله. نعم. الله إليكم. فقال رحمه الله: إلا الأسماء الستة تسمى أحيانا الأسماء الخمسة في المتوسط وغير، تسمى الأسماء الخمسة، وإلا هي في الحقيقة ستة، يتزيد هنو، تزيد الهنو. نعم. إلا الأسماء الستة وهي أبوه وأخوه وحموها وهنوه وفوه وذو مال، فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، والأفصح استعمال هن كغد. طيب، لاحظت أنها تخرج في جميع أحوالها عن الأصل، فتنصب ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. هذه الأسماء الستة ما هي؟ أب وأخ وحم وذو وفو وهنو، ستة. وإن قلت أبوه وأخوه وحموها كذا أيضا صحيح. هذه ستة أسماء خرجت عن الأصل. ما هو الأصل؟ أن يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة ويجزم بالسكون، هذه خرجت عن الأصل فعربت بعلامات فرعية. ما هي العلامات الفرعية؟ سنعرفها الآن إن شاء الله تعالى. قال الشارح حفظه الله: شرع المصنف رحمه الله في الكلام على الضرب الثاني من علامات الإعراب، وهي العلامات الفرعية، وهي واقعة في سبعة أبواب. الأسماء الستة، أيوة، المثنى، جمع المثنى، والرقم ذا، الرقم ذا، الرقم هذا عبارة عن المبتدأ، يعني الأول الأسماء الستة. لكن لو لم يضع أرقام ممكن تقول في سبعة أبواب من الأسماء الستة، لكن إذا وضع رقم كأنه قال الأول الأسماء الستة، الثاني المثنى. طيب، الأول وهي واقعة في سبعة أبواب، الأول الأسماء الستة، الثاني المثنى. طيب لماذا جاء بعدها المثنى ورم جاء جمع المذكر السالم؟ نقول الأصل أن المثنى جمع، أقل الجمع كم؟ اثنين، صحيح؟ فبدأ به، فأقل مثنى أقل جمع اثنين، وقد خرج في أحواله كلها، لكنه اتفق فيه النصب والجر بالياء. نعم. الثالث جمع المذكر السالم. أيوة، الثالث جمع المذكر السالم ولا السالمي؟ السالم، لأنه صفة للجمع. طيب، خرج أيضا في حالتي في جميع أحواله، لكن نعرف بحرفين، الرفع بالواو والنصب والجر بالياء. ولماذا قدموا على الجمع الآخر؟ لأن المذكر هو الأصل. مش يدري أنه الأصل؟ لماذا الأصل؟ لماذا المذكر اعتبر الأصل؟ ها؟ لأنه بلغة، باللغة، لأن المؤنث يحتاج إلى علامة، والمذكر لا علامة له، وما لا علامة فيه هو الأصل. طالب هذا مذكر، نريد أن المؤنث يقول طالبة، فالأصل فيه ما لا علامة فيه هو الأصل كذا، وما له علامة يعتبر فرع كذا. نعم. الرابع جمع المؤنث السالم. وقدموا على المذكر كما قلنا، قدم المذكر عليه لشرف المذكر ولكونه لا يحتاج إلى علامة. الخامس ما لا ينصرف. الممنوع من الصرف أخره، لماذا؟ لأنه أشبه بالأفعال، يعني ليس معربا في جميع حالاته، ليس يعني يعرب في الحركات في جميع أحواله، وهو شبيه بالأفعال. والما قبله متمكن أمكن، يعني عندنا شوف يا أخوان الأسماء، الأسماء ثلاث درجات: مبني ومتمكن ومتمكن أمكن. المبني مثل هذا والذي، ومتمكن هو المعرب الممنوع من الصرف مثل ماذا؟ مثل عمر ويوسف وإبراهيم وفاطمة وغيره. ومتمكن أمكن مثل محمد وعلي ونور. فالمتمكن هو المعرب الممنوع من الصرف، والمتمكن أمكن هو المعرب المصروف، فهو ثلاث درجات. أخر ما لا ينصرف لأنه متمكن غير أمكن. السادس الأمثلة الخمسة. هو يخرج في حالة واحدة، وبعدين ممنوع من الصرف، ممنوع من التنوين، أقل منه ممنوع من التنوين، ويخرج في حالة واحدة بس. ما هي حالة الجر بالفتح؟ نعم. السادس الأمثلة الخمسة. لماذا أخرها؟ لأنها أفعال، والاسم مقدم على الفعل، الاسم أشرف من الفعل ومقدم عليه. نعم. السابع الفعل المضارع المعتل الآخر. هذا من الأفعال أيضا، من الأفعال، وبدأ بالأمثلة لأن قد تكون صحيحة، والصحيح مقدم على المعتل. المعتل ما هي حروف العلة؟ ألف وواو ويا، هذه حروف العلة. نعم. وقوله الأسماء الستة بالنصب على الاستثناء وكذا ما إلا الأسماء الستة، يعني يريد أن يبين لماذا قال إلا الأسماء الستة، لأنه مستثنى، والمستثنى مش نوع وسل الكلام السابق له، فترفع بكذا وكذا وكذا إلا الأسماء، فهو يسمى الاستثناء التام الموجب. عندنا الاستثناء درجات، الاستثناء التام الموجب يجب نصبه. ما هو الاستثناء التام؟ والذي ذكر فيه المستثنى منه، تذكره في والاستثناء غير التام وما لم يذكر فيه المستثنى منه. والموجب ما هو؟ هو الذي لم يسبق بنفي ولا شبه. ما هو النفي؟ ما هو شبهه؟ النهي والاستفهام. فإذا كان الاستثناء تاما موجبا وجب نصبه. قال ابن مالك رحمه الله: ما استثنى كلا مع تمام ينتصب، يعني وجوبا، وبعد نفي أو كنفي انتخب، اتباع ما اتصل وانصب من قطع، وعن تميم فيه إبدال وقع. إذا نصب لأنه تام موجب. حضر الطلاب إلا زيدا، تام موجب. لكن ما حضر الطلاب إلا زيد، هذا تام غير موجب. طيب ما حضر إلا زيد، هذا استثناء غير تام، ويسمى الناقص، ويسمى أيضا لا يسمى مفرغ، يسمى الاستثناء المفرغ. قال ابن مالك رحمه الله: وأن يفرغ سابق إلا لما بعد يكن كما لو إلا عدم، يسمى الاستثناء المفرغ. طيب. وقوله الأسماء الستة يعني للفائدة بس، في الكافية لما ذكر هذا البيت: وأن يفرغ سابق إلا لما بعد يكن كما لو إلا عدم أو عدم، جاب بيت يعني أنا أعتبره بيت مفيد، فائدة كبيرة وفيه حكمة. مثل بهذا البيت لأنواع التفريغ، أن تكون فيه مع النهي والنفي والاستثناء، النفي والنهي والاستثناء. قال: كلا تزر إلا فتى لا يتبع، كلا تزر إلا فتى لا يتبع إلا الهدى، وهل زكى إلا الورع. كلا تزر إلا فتى لا يتبع، لا تزر هذا نهي، إلا فتى لا يتبع هذا نهي، فلا تزر إلا فتى لا يتبع إلا الهدى، وهل زكى إلا الورع، هذا استفهام. فمثل بثلاثة أمثلة بأنواع التفريغ، أنواع الأشياء الموجبة للتفريغ، وهو النفي والنهي والاستفهام، ومثل بمثال رائع. وابن مالك رحمه الله دائما أمثلته من هذا النوع. تذكرون أول مثال أورده في الألفية ما هو؟ كلامنا لفظ مفيد كاستقم، كاستقم، نعم، تفضل. وقوله الأسماء الستة بالنصب على الاستثناء، وكذا ما عطف عليه من المثنى وغيره مما سيذكره بعد ذلك. والعطف سمى تابع، أحد التوابع الخمسة، وهي نعت وتوكيد وعطف وبدل، والعطف قسمان، عطف بيان وعطف نسق. وبدأ بالأسماء الستة فذكر أنها ترفع بالواو نيابة عن الضمة، كقوله تعالى وأبونا شيخ كبير. أين الشاهد؟ في أبونا. أبونا مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، عند رفع الواو نيابة عن الضمة، دائما تقول كذا، مرفوع بكذا نيابة عن كذا. إذن أبونا مش نقول فيها؟ مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر، إما أن تقول بالإضافة أو تقول بالمضاف، ما في مانع. نعم. فأبو مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة وهو مضاف، ونا مضاف إليه. أبونا، نعم، نا ضمير مبني على السكون، نعم، مضاف إليه في محل جر. وشيخ خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ، كبير صفة. كبير صفة لأي شيء؟ لشيخ. الصفة يسميها الكوفيون النعت، وتسمى الوصف أيضا، إذا صفة أو وصف أو نعت. نعم. وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة، كقوله تعالى ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله. فأبى اسم، أن منصوب وعلامة نصبه اسم أن، هو اسم أن، ها أعد. فأبى اسم، اسم أن، تقول اسم أن، اسم أن، ها فاصلة بعدها فاصلة. أحسن الله إليكم. فأبى اسم أن منصوب وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة، لأنه من الأسماء الستة، وهو مضاف، والكاف مضاف إليه في محل جر، والميم علامة الجمع، وجملة قد أخذ خبر أن، أن أباكم قد أخذ عليكم، الجملة خبر أن. وتعرفون أن خبر أن هو في الأصل ماذا؟ خبر مبتدأ. وخبر المبتدأ كم من أنواعه؟ كم من أنواع خبر المبتدأ؟ كم أنواع خبر المبتدأ؟ خمسة: مفرد، ظرف، جار ومجرور، جملة اسمية، جملة فعلية. هذا على التفصيل، وإلا فجملة ومفرد وجملة وشبه جملة على الاختصار، لكن التفصيل طيب. نقول ظرف وجر ومجرور ومفرد وجملة اسمية وجملة فعلية كذا، وأخبره بظرف أو بحرف جر. طيب. وتجر بالياء نيابة عن الكسرة، كقوله تعالى ارجعوا إلى أبيكم. فأبي مجرورة بإلى، وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الستة، وهو مضاف، والكاف مضاف إليه، والميم علامة الجمع. ولا تعرب بالحروف إلا بشروط أربعة. طيب، إذا لا تعرف الأسماء الستة يا أخوان، لا تعرب هذا الإعراب، أنه قال رحمه الله وارفع بواو وانصبن بالألف وجر بياء ما من الأسماء أصف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهن والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتاليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا الإعراب ما هو الإعراب؟ اللي هو الإعراب بالحروف، الواو رفعا والألف نصبا والياء جرا. شرط هذا الإعراب أن يضفنا لا للياء، كجا أخو أبيك ذا اعتلا. الشروط كما سيذكرها إن شاء الله لا بد من توافرها. والشروط على الإجمال أن يكون مفردا لا مثنى ولا مجموع، وأن يكون مكبرا لا مصغرا، وأن يضاف وأن لا يضاف إلى ياء المتكلم. هذه الشروط على الإجمال، أن يكون مفردا فلا يكون مثنى ولا مجموع، وأن يكون مكبرا فلا يكون مصغرا، وأن يضاف وأن لا يضاف إلى ياء المتكلم. ولعله أيضا يضيف بعض الشروط الأخرى. نعم. قال حفظه الله: ولا تعرب بالحروف إلا بشروط أربعة. نعم. الأول أن تكون مفردة كما في الأمثلة، فإن كانت مثنات أعربت إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا، كقوله تعالى: ورفع أبويه على العرش. نعم. أبويه ليس من أسماء الستة، لماذا؟ لأنه مثنى. إذن مما يكون أبويه؟ من المثنى، يعتبر مثنى. أبويه مثنى، وأخويه مثنى، وحمويه مثنى أيضا، وذوي مال مثنى أيضا. نعم. وثمان مؤنث أيضا. نعم. فأبويه مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى وهو مضاف، والهاء مضاف إليه. وإن كانت مجموعة جمع تكسير أعربت بالحركات، كقوله تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. يعني لو قلت في أب أباء، وفي أخ إخوة، فيعتبر أيضا ليس، فلا يعد من أسماء الستة. لماذا؟ لأنه أصبح الآن يعرب بالحركات، يعرب بها. آباؤكم، آباءكم، آبائكم، إخوتكم، إخوتكم، إخوتكم، يعرب بماذا؟ بالحركات. إذن لا يثنى ولا يجمع، بل لا بد أن تكون مفردة. مفردة يعني غير مثنات ولا مجموعة. ولا شبيهة بالمثنى. وش مثل شبيهة بالمثنى؟ عندنا كلا وكلتها ولا؟ نعم. فآباء مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وهو مضاف، والكاف مضاف إليه، والميم علامة الجمع، لا تدرون الجملة من الفعل والفاعل خبر. نعم. الثاني أن تكون مكبرة كما في الأمثلة، فإن كانت مصغرة أعربت بالحركات، نحو: جاء أخي زيد. فأخي فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة وهو مضاف، وزيد مضاف إليه. إذا صغرت خرجت عن الإعراب بالحركات، إذا أعربت خرجت عن الحركات، خرجت عن الإعراب بالحروف فتعرب بالحركات. لماذا؟ لأنها فقدت شرطا. ما هو الشرط؟ أنها لم تكن مفردة بل كانت مصغرة، لم تكن مكبرة. من شرط أن تكون مكبرة. وصيغ التصغير ثلاث، ما هي؟ فعيل وفعيعل وفعيعيل، هذه ثلاث صيغ للتصغير. نعم. الثالث أن تكون مضافة كما في الأمثلة، فإن لم تضف أعربت بالحركات. قال تعالى: هذا شرط، هذا شرط وجودي صح؟ وما قبله من الشروط العدمية، يعني ألا يكون كذا، ألا يكون هنا أن تكون مضافة. نعم. قال تعالى: إن له أبا شيخا كبيرا. فأبا اسم إن مؤخر منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، له خبر إن. والألف اللي بعد أبا، الألف هذه ألف الإطلاق، هذه ألف التي تأتي بعد التنوين، مثل قلما وكتابا، هذه تأتي بعد تنوين الفتح. له خبر إن مقدم، وتقول: هذا أب عطوف، وسلمت على أب عطوف. كلها أعربت بالحركات لأنها فقدت شرطا. ما هو الشرط؟ عدم الإضافة، لأنها لم تضف. نعم. الرابع أن تكون الإضافة لغير ياء المتكلم كما في الأمثلة، فإن أضيفت لياء المتكلم أعربت بالحركات المقدرة كقوله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. أخي ليس من أسماء الستة، لماذا؟ لأنها فقدت شرط. ما هو الشرط؟ أنها أضيفت إلى ياء المتكلم، ويا المتكلم تسمى ياء المتكلم، تسمى أيضا ياء ياء النفس، تسمى ياء النفس وتسمى ياء المتكلم. وابن مالك ذكر في الألفية قال: وقبل ياء النفس مع الفعل التزم نون وقاية وليس قد نظم، وليتني فشى وليتي ندر، ومع لعل اعكس وكن مخير الى اخره. نعم. فاخي مبتدا مرفوع بضمه مقدره على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركه المناسبه. واخ مضاف. تعرفون حركه المناسبه يعني مناسبه ماذا؟ شو مناسبه؟ مناسبه الياء. الياء ماذا تطلب؟ ان يكون بعدها قبلها كسره. طيب، وهذه الكسرة هي محل الإعراب. إذا ما الذي منع من ظهور الفتحة والضمة والكسرة على ما قبل ياء؟ اشتغال المحل بحركة المناسبة. مناسبة ماذا؟ مناسبة الياء. طيب، والفعل أحيانا تلحق الياء، لكن الفعل يأبى أن ينكسر، لذلك ماذا نعمل؟ نأتي بشيء يتوسط بينه وبين ياء النفس، وهي نون الوقاية، وهي نون الوقاية. فتقول أكرمني، ولا تقول أكرمي، أكرمني. نعم. وأخ مضاف، والياء مضاف إليه، والخبر هو أفصح مني، وهارون عطف بيان مرفوع. وهذه الشروط تفهم من كلام المصنف، فإنه ذكر الأسماء الستة مفردة بعض الشروط، يعني هو ما ذكر لقى، وشرط الإعراب أن يضافنا لا للياء بس، وسكت. جاب شرط واحد ألا تضاف للياء وسكت. طيب وبقية الشروط معروفة من النظم، من نظمه، هذا بالنسبة للفية، ومن كلام ابن هشام في النثر، لأنه قال ما هي؟ أبوه وأخوه وحموه، فذكرها مفردة مكبرة، مفردة مكبرة، لا مجموعة ولا مصغرة، ولم يذكرها مفردة بل ذكرها مضافة. نعم. ولم يضفها إلى ياء المتكلم. نعم. وهذه الشروط تفهم من كلام المصنف، فإنه ذكر الأسماء الستة مفردة مكبرة مضافة لغير ياء المتكلم. نعم. وأشار بقوله ذو مال إلى أن ذو لا تكون من الأسماء الستة إلا إذا كانت بمعنى صاحب، لأن ذو أحيانا تأتي بمعنى الذي، تأتي ذو بمعنى الذي، بمعنى الذي، كذلك ذو عند طيء شهر، هذا الذي ذكر، ومن وما وأل تساوي ما ذكر، وهكذا ذو عند طيء شهر، وكالتي أيضا لديهم ذات، وموضع اللاتي أتى ذوات. فيه إضافة، بعضهم يعربها، بعضهم يعرب ذو على وهي موصولة كما ذكر في الكافية، وبعضهم أعربها، أعربها يعني مطلقا. تقول جاء بعضهم أعربها نحو رمى ذو عز ذا اعتدى بذي أجرى دما. نعم. تقول جاء ذو مال أي صاحب مال، بخلاف ذو الموصولة فليست بمعنى صاحب، وإنما هي بمعنى الذي. نعم. ولا تكون ذو موصولة إلا على لغة طي، على لغة طي. نعم. كذلك ذو عند طي شهر. نعم. كما سيأتي إن شاء الله، وهي مبنية لا معربة، نحو جاء ذو سافر. أين المبنية لا معربة؟ اللي عند طي، اللي عند طي هي المبنية، وأما التي عندنا بمعنى صاحب فهي معربة. نعم. فذو اسم موصول، جاء ذو سافر يعني الذي سافر. فذو اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل، أي جاء الذي سافر، وجملة سافر سلة. وكما قلت لكم بعضهم أعربها، بعضهم أعربها وهي موصول. كما يشترط في ذو أن تضاف إلى اسم جنس ظاهر غير صفة، كما اسم جنس ظاهر غير صفة. نعم. كما في مثال المصنف، ونحو زميلي ذو أدب. مسلم ذو أدب نحو زميلي ذو أدب. أين المضاف إليه أدب؟ وش نوع اسم جنس؟ ليس صفة، يعني ليس اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا صفة مشبهة، فلا يقال ذو قائم ولا ذو مضروب ولا ذو حسن، بل يقال ذو أدب أو ذو علم أو ذو مال، سواء كان معنى أو كان أو كان جامد. قال تعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. فاللام لام الابتداء، ذو خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة. وقال تعالى وآت ذا القربى حقه، فذا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف وهو مضاف. والقربى ولا أقول نيابة عن الفتحة، يعني درب نفسك على الإعراب التفصيلي سير عارف. نعم. فذا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف وهو مضاف. والقربى مضاف إليه مجرور بكسرة مقدرة للتعذر. وقال تعالى هل في ذلك قسم لذي حجر، فذي مجرور وعلامة جره الياء وهو مضاف، وحجر مضاف إليه. والمراد باسم الجنس الاسم الجامد غير المشتق الذي وضع للمعنى الكلي المجرد كالعلم والم... تعرفون الجامد يا أخوان نوعان، إن اسم معنى أو اسم ذات. اسم معنى أو ذات، اسم الذات اسم مثل الجدار وقلم وسيارة ونخلة وطفل ورجل وزوج، تقول هذه المرأة ذات زوج وهذا الرجل ذو زوج أيضا. فزوج هنا جامد، اسم جنس جامد. وأما اسم المعنى مثل علم وأدب هذا اسم معنى، اسم معنى. والفرق بينهما وش يسمي ابن مالك اسم الجنس؟ إذا كان يسميه ذات ويسميه عين ويسميه جثة، سمى جثة أيضا في بعض الأبواب سيرد علينا إن شاء الله نسميه جثة، اسم جثة. ولا يكون اسم زمان خبرا عن، ولا يكون اسم زمان خبرا عن لا احنا الذين اكتمال البيت، انا قلت ان شاء الله في احد. ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وان يفد فاخبرا، ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وان يفد فاخبرا، هذا في باب المبتدا والخبر، في باب مبتدا والخبر. نعم. سؤال تفضل، بس الصوت نبي الصوت. غير صفة يعني غير اسم فاعل او مفعول، يسمى صفة هذا الفاعل والمفعول. ها مثل اي شيء؟ تريد مثال أي شيء؟ يقول ما تضاف إلى صفة وانت بنا نضيفة، يقول لا تضاف، لا تضاف إلى صفة. لا لا لا ما يمكن ذو ما تضاف. تقول يعني ذو قائم حول اسم موصول قائم، ذو مضروب ها الحين فرنت، صح أن تقول ذو وجه ولا تقول ذو مضروب، هذا معنى الصفة، هذا معنى الصفة. يعني الصفة شو مقصود فيها؟ ها اسم الفاعل يعني المشتق، يبيجي إن شاء الله في باب الحال، في باب الحال. الحال وصف فضلة منتصب، شو معنى وصف؟ يعني اسم فاعل أو مفعول أو صفة مشبهة. السلام الله عليكم. قال حفظه الله والمراد باسم الجنس الاسم الجامد غير المشتق الذي وضع للمعنى الكلي المجرد كالعلم والمال والفضل ونحوها، بخلاف جاءني ذو قائم فلا يصح لأنه مشتق. وأشار بقوله فوه إلى أنه لا يعرب بالحروف إلا بشرط أن تحذف منه الميم فتقول حيث الميم منه بان، ومعنى بان يعني انفصلت منه وزالت. فتقول فوك رائحته طيبة نظف فاك بالسواك كرهت رائحة فيك. ففي الأول مرفوع بالواو، وفي الثاني منصوب بالألف، وفي الثالث مجرور بالياء. فإن بقيت الميم أعرب بالحركات تقول هذا فم ونظفت فما ونظرت إلى فم. إذا وجدت الميم أعرب بالحركات، إذا زالت الميم أعرب بالحروف فلا يدخل. إذن ذو ما شرطها؟ أن تضاف، أن تضاف لا بد أن تضاف إلى اسم جنس ظاهر. والفم لا بد أن تزول منه الميم. والأب وغيره أربعة، ما هي؟ أن تكون مفردة مكبرة مضافة إلى غير ياء المتكلم. إذا كان الأمر كذلك فإن هذه الأسماء الستة تعرب بالنيابة رفعا ونصبا وجرا. نعم. وقوله وحموها بإضافة الحمو إلى ضمير المؤنث لبيان أن الحمو أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وابن عمه، وقد يطلق على أقارب الزوجة فيقال حموه بالإضافة للمذكر. يعني قوله يعني سبب إضافته إلى ها حموها يدل على أن الحم الأصل أن يكون مراد أن يكون مرادا به أقارب الزوج، كما قال في الحديث الحمو الموت، يعني أقارب الزوج. نعم. وقد يطلق على أقارب الزوجة فيقال حموه. نعم. قوله والأفصح استعمال هن كغد، الهن اسم يكنى به عن أسماء الأجناس تقول هذا هن زيد أي فرس زيد مثلا، وقيل كناية عما يستقبح ذكره، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم وقيل كناية عما يستقبح ذكره. شلون كناية؟ وقيل كناية عما يستقبح ذكره. لحظة شوي. تقول هن زيد من هن. طيب الهن اسم يكنى به عن أسماء الأجناس، تقول هذا هن زيد أي فرسه مثلا، وقيل كناية كناية الهن اسم يكنى به، وقيل كناية عما يستقبح ذكره، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا. والهن إذا استعمل مجردا عن الإضافة فهو اسم منقوص أي محذوف اللام وهي الواو، لأن أصله هنو على وزن فعل، فيعرب بالحركات نحو هذا هن ورأيت هنا ومررت بهن. فإن أضيف فجمهور العرب تستعمله كذلك، تقول هذا هنك رأيت هنك ومررت بهنك. تسمى هذه اللغة لغة النقص، هذه اللغة تسمى لغة النقص يعني الحذف، حذف الحرف الأخير منها. نعم. وبعضهم يعربه بالحروف فيجريه مجرى أب وأخ. فيجريه مجرى، فيجري مجرى، شو الفرق بين الكلام هذا؟ يجريه مجرى ويجري مجرى. أما يجري مجرى فهو من الثلاثي، جرى يجري مجرى مفعل، وأما يجري فهو من الرباعي، أجرى يجري. ومعروف أن الرباعي كيف يصاغ منه المصدر الميمي على وزن مفعل، أجرى مجرى مجرى. نعم. الله إليكم. انتبه للملاحظة. فيجريه مجرى أب وأخ فيقول هذا هنوك ورأيت هناك ومررت بهنيك، وهي لغة قليلة وعليها ورد ذكره مع الأسماء الخمسة. طيب نقول بالنسبة للهنو، يقول ابن مالك رحمه الله والنقص في هذا الأخير أحسن، هنو لما عدد قالوا هنو قال والنقص في هذا الأخير أحسن، فتقول هذا هنو زيد ورأيت هن زيد ونظرت إلى هن زيد في الجر. وبعضهم يعربه بالحركات بالحروف، يعربه إعراب الأسماء الستة، فيقول هذا هنو زيد، ورأيت هنا زيد، ونظرت إلى هني زيد، هنوه هناه هنيه. واضح؟ هذا بالنسبة للهن. وبمال كذا نقول في الكافية أو أجره كاليد فهو أحسن، إعراب يد، يد منقوصة محذوفة اللام، محذوفة اللام، أو أجره كاليد فهو أحسن. ذو عرفنا شرطه ما هو؟ أن تضاف إلى اسم جنس. الفم أن تزل منه الميم. في لغات أخرى في الأسماء الستة، في لغة تسمى لغة القصر، وهي تلزم الألف في جميع أحوالها، فتقول جاء أباك، رأيت أباك، سلمت على أباك، جاء أخاك، رأيت أخاك، هذا يسمى لغة ماذا؟ لغة القصر. عندنا ثلاث لغات: لغة الإتمام وأن تقول أبوك وأباك وأبيك، ولغة القصر وهو إلزام الأسماء الستة الألف في جميع أحواله، تسمى لغة القصر، ولغة تسمى لغة النقص وهو حذف الواو والألف والياء والإعراب بالحركات، تسمى لغة النقص، تسمى لغة النقص. قوله إن أباها وأبا أباها على أي لغة دي؟ إن أباها هذا على لغة القصر. طيب بأبه اقتدى عدي في الكرم، بأبه هذه لغة النقص، لغة النقص. إذن عندنا ثلاث لغات: إتمام، نقص. النقص يعرف بماذا؟ بالحركات، أخوك، أبوك، هنوك، لكن هنو أفصح أن تعرف بالحركة. وفي أب وتاليه يندر اللي هو ماذا؟ وقصرها من نقصهن أشهر، قصرها من نقصهن أشهر. إذن لما قال أب أخ حم كذاك وهنو، والنقص في هذا الأخير أحسن، وفي أب وتاليه يندر، وش اللي يندر؟ النقص. وفي أب وتاليه يندر، وقصرها من نقصهن أشهر. إذن عندنا الإتمام هذا هو الأصل، قصرها أشهر من النقص، دليل على أن يجوز فيها القصر ويجوز فيها النقص. إذن كم لغة؟ ثلاث لغات. ما أشهرها؟ الإتمام، بعده القصر، بعده النقص. هذا في أب وأخ وحم وهنو الأشهر النقص، وأشهر النقص ويجوز فيها الإتمام. وذو ليس فيها إلا الإتمام. وفم أيضا ليس فيها الإتمام. إن أب وأخ هذه وحم هذه اللي فيها الثلاثة. نعم كم بقي؟ دقيقتان. طيب أحد عنده سؤال في الدقيقتين؟ يعني ظننا بنقطع مسافة طويلة ولكن يأخذنا الحديث. نعم في سؤال؟ أن تكون الإعراب إيه؟ هذا الإعراب التفصيلي لأن في مجلس تعلم، لكن لو أعربت في مكان آخر قلت هذا اسم إشارة يعتبر إجمال، لأن يعني عندنا إعراب تفصيلي وإعراب مجمل. إعرابك صحيح فقلت هذا اسم إشارة ما في مانع. مثلها ذلك، لو قلت ذلك اسم إشارة مبني على كذا في صح، ولو قلت هذا اسم إشارة واللام حرف للبعد والكاف حرف خطاب لكان هذا تفصيل. مثلها لو قلت هؤلاء، لو قلت ها حرف تنبيه وأولئك اسم إشارة، أو قلت هؤلاء اسم إشارة فلا بأس. لكن نحن مثل لو قلت جاء زيد، لو قلت فعل فاعل إعراب يعتبر، لكن إعراب مجمل. عندنا إعراب مجمل وإعراب مفصل، ونحن هنا نريد التفصيل لأجل التعلم، لأجل لو سألك أحد وقال وين اسم الإشارة كلها هذا، أنا أسمع أحيانا ذا، شو تقوله؟ ماذا تقول؟ تقول هذه كلمة ها حرف تنبيه وذا اسم إشارة، صح؟ وفه قبل جميع ما ذكرته بها، ابن مالك يقول في الكافية وفهم بها على جميع ما ذكرته بها، لما عددهم قلن قال ما في معنى. ها تفضل سؤال. صوت عالي بس. باء حرف جر، باء حرف جر، وضرب اسم مجرور بالباء علام جره فتح مقدر على آخره مانع من ظهور اشتغال المحر بحركة الحكاية، حركة الحكاية. نعم سؤال آخر تفضل. إلا إذا وقع فعلا للشرط أو جوابا له. سؤال آخر تفضل. ارفع صوتك. أيوة القاعدة في نطق الحروف إن كان مركبا من حرف واحد أدخلت عليه أل فتقول الباء والكاف واللام، وإن كان مركبا من حرفين نطقت به على صورته فتقول في في وعلى ومن وإلى، ومثله أيضا اللام سواء كانت حرف جر أو كانت للابتداء، ومثل الضمائر تقول الكاف ضمير وتقول ها ضمير، إلا واحدة منهم شد من القواعد كلها. ها وش واحدة شدة مركبة من حرفين ومع ذلك ما ننطق بها على صورتها، نون التوكيد. ها ما تقول أن، السبب أنها مشددة ما تنطق بها، تقول نون التوكيد، قلون التوكيد. سؤال آخر خلاص تفضل. صوت ها يعني عن قول قيل، كان ينهى عن قول قيل مفعول به لمصدر محذوف، أو نفس قيل ما في مانع أن تكون مجرورة في بحرف الجر على الحكاية أيضا نفس الكلام، عن قيل وقال وكثرة السؤال. ها أو عن قولك قيل ما في مانع، كثيرا ما يضمر القول، كثير ما يضمر القول. سيأتينا في باب النعت إن شاء الله أنه يقال يضمر أحيانا القول، يضمر القول في بعض الأساليب. جاءوا بمذق، هل رأيت الذئب قط؟ يعني جاءوا بمذق مقول فيه عند رؤيته هل رأيت الذئب؟ فأحيانا يضمر القول. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.